ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني واحد أراد أن يذاكر عالماً، هو عالم، قال له: ألا تشتاق إلى الله؟ قال له: والله لا أشتاق له. قال له: كيف؟ قال له: متى غاب عني حتى أشتاق إليه؟ متى غاب عني حتى أشتاق إليه؟ أيها الأخوة، النقطة الدقيقة أن أصل الدين معرفة الله، أصل الدين معرفة الله، إن عرفته تفانيت في طاعته، أما إذا عرفت أمره ولم تعرفه تفننت في التفلت من الأمر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم القدوس، فاسم القدوس يدل على ذات الله، إذن هو من أسماء الذات، ويدل على صفة القدسية، إذن هو من أسماء الصفات، ويدل التقديس كوصف من أفعال الله عز وجل، إذن هو من أسماء الأفعال، هو من أسماء الذات، ومن أسماء الصفات، ومن أسماء الأفعال. فالله جل جلاله مقدس في ذاته، منزه عن كل نقص وعيب، لأنه يتصف بكل أنواع الكمال. الشيء الدقيق جدا، وهو يقدس من شاء من خلقه وفق مراده وحكمته. مر معنا سابقا أن الله ملك مملك، واليوم الله مقدس ومقدس. هو مقدس قدوس ومقدس، لذلك ورد في الحديث الصحيح: إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ فيهم للضعيف حقه. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أيها الإخوة، من الأحاديث الشريفة الصحيحة التي نحن في أمس الحاجة إليها، لأننا نعاني من عدو قوي متغطرس، الحديث الشريف: إنما تنصرون بضعفائكم، وفي رواية أخرى: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذا الحديث فيه ملمحان: الملمح الأول وفق قوانين الله، فالضعيف حينما ننصره تتماسك الأمة وتصبح سداً منيعاً لا يخترق، أما إذا ترك الضعيف ضعيفاً، كان فقيراً وكان مشرداً وكان مظلوماً، تتفتت الأمة، وعندئذ يسهل خرقها. هذا الملمح الأول وفق قوانين الله عز وجل. لكن الملمح الثاني ملمح توحيدي، بمعنى أننا إذا نصرنا الضعيف، أطعمناه إن كان جائعاً، كسوناه إن كان عارياً، أنصفناه إن كان مظلوماً، آويناه إن كان مشرداً، علمناه إن كان جاهلاً، نحن إذا نصرنا الضعيف وبإمكاننا أن نهمله وبإمكاننا أن نسحقه وبإمكاننا أن نهمشه وبإمكاننا ألا نلتفت إليه. نحن إذا نصرنا الضعيف وبالإمكان أن نهمله يكافئنا الله مكافأة من جنس عملنا، ينصرنا على من هو أقوى منا. إذا نصرنا من هو أضعف منا ينصرنا الله على من هو أقوى منا. لذلك إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه. لما أسلم ملك الغساسن جبلة فرح به سيدنا عمر، أثناء طوافه حول الكعبة بدوي من فزارة داس طرف ردائه، فالتفت نحوه الملك جبلة وضربه ضربة هشمت أنفه، فذهب إلى عمر هذا الأعرابي الفقير الذي هو من دهماء الناس وسوقتهم، شكى جبلة إلى عمر بن الخطاب، استدعى عمر. شاعر معاصر صاغ هذا الحوار شعرا، قال عمر: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبلة: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال عمر: أرضي الفتى، لا بد من إرضائه ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. صعق. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال عمر: عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالصعلوك تساوى. إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هؤلاء الفقراء، هؤلاء المساكين، هؤلاء الضعاف، هؤلاء الذين لا يصغي إليهم أحد، إذا نصرتهم، إذا أنصفتهم، إذا أطعمتهم، إذا كسوتهم، إذا عالجتهم صحياً، إذا آويتهم في بيت، يكافئك الله مكافأة من جنس عملك، فينصرك على من هو أقوى منك. أيها الإخوة الكرام، سيدنا سلمان الفارسي يقول: إن الأرض لا تقدس أحداً، وإنما يقدس الإنسان عمله. إن الأرض لا تقدس أحداً، وإنما يقدس الإنسان عمله. يعني أنت مقدس لا لشيء بعيد عنك، لشيء منك. مقدس إذا كنت مستقيماً، مقدس إذا كنت نظيفاً، مقدس إذا كنت طاهراً، مقدس إذا كان باطنك كظاهرك، وسريرتك كعلانيتك. لذلك قالوا في تعريف اسم القدوس: من تقدست عن الحاجات ذاته. لا يحتاج أحداً، يحتاجه كل شيء في كل شيء، أما هو قدوس، تنزهت عن الحاجات ذاته، وتنزهت عن الآفات صفاته. والقدوس من تقدس عن مكان يحويه وعن زمان يبليه. نحن نكون في مكان ومضي الزمان يستهلكنا. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الزمان يبلينا. ومن أدق تعريفات الإنسان أنه بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، بل ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالقدوس من تقدس عن مكان يحويه وعن زمان يبليه، وهو عزيز لا يرقى إلى تصوره وهم. مهما خطر في بالك عن الله فالله بخلاف ذلك، مهما خطر في بالك عن الله فهو بخلاف ذلك، ولا يطمع في تقديره فهم. لا يعرف الله إلا الله، ولا تنبسط في ملكه يد. لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. لذلك كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذه الكلمات في هذه الصياغة تريح قلب المؤمن حينما يعلم أن كل شيء وقع سمح الله به لحكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وحينما تمضي الأيام تنكشف للمؤمن حكمة أفعال الله عز وجل. لذلك التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد ألا ترى إلا يد الله تعمل. القدوس الآن المعنى الدقيق المتعلق بنا، القدوس من قدس نفوس الأبرار عن المعاصي، هو قدوس ويقدس المؤمنين أي يطهرهم. القدوس من قدس نفوس الأبرار عن المعاصي وأخذ الأشرار بالنواصي. إن بطش ربك لشديد. أي إنسان لا يدخل الحساب في حساباته، أي إنسان لا يدخل حساب الله في حساباته، يعد من أغبى الأغبياء، لأن الإنسان في قبضة الله، وفي ثانية واحدة يكون في حال ويصبح في حال. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما القلب السليم؟ هو القلب الذي قدسه الله. أنت حينما تقبل على الله يقدس قلبك، وأعظم عطاء تناله من الله أن تلقاه بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله. طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. القلب السليم هو القلب الذي لا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله. القلب السليم هو القلب الذي لا يحكم غير شرع الله. القلب السليم هو القلب الذي لا يعبد إلا الله. لذلك هناك قلب يلامس السماء رفعة، وهناك قلب يلامس الحضيض ضعة. هناك قلب يكبر ويكبر، ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير، وهناك قلب يصغر ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. العوام تقول إنسان كبير يعني عفو، يعني يحب معالي الأمور، يكره سفسافها ودنيها. القدوس من قدس قلوب أوليائه عن السكون إلى المألوفات. ملايين مملينة جاءت الحياة، كبرت، تزوجت، أنجبت وماتت ولم تفعل شيئاً، رقم سهل. ملايين مملينة، كن رقماً صعباً. أتى الله بك إلى الدنيا لتكون شيئاً مذكوراً. في درس الوتر ورد حديث دقيق جداً، إن الله وتر يحب الوتر، يحب التفوق. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. كن متميزاً، كن متفوقاً، كن طموحاً، كن رقماً صعباً، أدي لأمتك شيئاً، احمل هم أمتك، أخرج من ذاتك. القدوس من قدس قلوب أوليائه عن السكون إلى المألوفات، يعني أكلنا وشربنا ونمنا وسهرنا وألقينا بعض الطرف وهكذا كل يوم، ما في هم ولا في رسالة ولا في هدف، ولا يعرف الإنسان لماذا خلقه الله، يقول لك عم ندفش. هذا كلام العوام. معك رسالة، أنت مخلوق لمعرفة الله، علة وجودك أن تعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. القدوس من قدس قلوب العابدين عن دنس المخالفات واتباع الشهوات. من الأدعية المأثورة: اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب. العيب القبيح يقطع عن الله، والذنب يحجب عن الله. القدوس من قدس قلوب الزاهدين عن حب الدنيا. أيها الإخوة، الشيطان يوسوس للإنسان أن يكفر، فإذا رآه على إيمان وسوس له أن يشرك، فإذا رآه على توحيد وسوس له أن يرتكب الكبيرة، فإذا رآه على طاعة وسوس له بالصغائر، فإذا رآه على ورع بقي معه ورقتان رابحتان: الأولى بالتحريش بين المؤمنين، هذه الخصومات وهذا الحسد، تراشق التهم بين المؤمنين، هذه ورقة رابحة بيد الشيطان. فإن لم يفلح بقيت معه ورقة رابحة أخيرة، أن يغريه بالمباحات، يصرف وقته في تزيين حياته إلى درجة غير معقولة، ثم يفاجأ بالموت. آخر ورقة رابحة بيد الشيطان أن يغريك بعمل لم تخلق له. إذاً القدوس من قدس قلوب الزاهدين عن حب الدنيا. أيها الإخوة الكرام، لا يحزن قارئ القرآن، لأنه يقرأ قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يقرأ قوله تعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقرأ قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا يحزن، لا يحزن قارئ القرآن إذا قرأ قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا يحزن قارئ القرآن إذا قرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ لا يحزن قارئ القرآن وهو يقرأ قوله تعالى أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون، لا يحزن قارئ القرآن وهو يقرأ قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لا يحزن قارئ القرآن وهو يقرأ قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لا يحزن قارئ القرآن وهو يقرأ قوله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة الكرام، علاقتنا بهذا الاسم، من عرف هذا الاسم القدوس طهر نفسه عن متابعة الشهوات طبعاً التي لا ترضي الله، لأنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. بالإسلام ما في حرمان، بس في طهر وفي عفة. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. والذي يؤكد هذه الحقيقة ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف، المعنى العكسي، أي أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. اشتهى المرأة فتزوج لا شيء عليه، يبارك الله له بها وبه. اشتهى المال فعمل عملاً شريفاً، كسب المال الحلال. من عرف هذا الاسم القدوس طهر نفسه عن متابعة الشهوات وطهر ماله عن الحرام. والله زرت والد صديقي قال لي أنا عمه عمري 96 سنة، قلت له ما شاء الله، قال لي عملنا مبارح تحليلات كاملة طلع كله طبيعي، قال لي والله ما بعرف الحرام بحياتي، يقصد حرام المال وحرام النساء، قال لي ما بعرف الحرام بحياتي. وكان في عالم جليل بلغ 96 منتصب القامة حاد البصر مرهف السمع، كان إذا سئل يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله إياها، يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقياً عاش قوياً. حينما كرمت بلدتنا الطيبة علماء القرآن الكريم قبل سنوات، هم قريبون من 10 وكلهم فوق 90، من عاش تقياً عاش قوياً. من عرف اسم القدوس طهر نفسه عن متابعة الشهوات وطهر ماله عن الحرام والشبهات، وطهر وقته عن دنس المخالفات. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، وطهر قلبه عن مسلك الغفلات، وطهر روحه عن فتور المساكنات. ومن عرف اسم القدوس لا يتذلل لقوي ولا لغني، لأنه من جلس إلى قوي أو غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه. ومن عرف اسم القدوس لا يبالي بما فقده بعدما وجده، لا يبالي بما فقده من الدنيا بعدما وجد الله. لذلك ورد أن سيدنا الصديق لم يندم على شيء فاته من الدنيا قط، يعني تعرض عليه أرض لا يشتريها، يزهد فيها، بعد حين يرتفع سعرها 100 ضعف، يبقى كل عمره متحسر، كل حياته متحسر، لماذا لم يشتري هذه الأرض؟ سيدنا الصديق قال: ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. من عرف اسم القدوس لا يتذلل لقوي ولا لغني ولا يتضعضع أمامهما، لأن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. ومن عرف اسم القدوس لا يبالي بما فقده بعدما وجده، ولا يرجع قبل الوصول إليه بعدما قصده. عم تعامل خالق السماوات والأرض. عاهدنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في إقبال الدنيا وفي إدبارها، في القوة والضعف، في الفقر والغنى. هذا قرار استراتيجي، أنك طلبت الله، أقبلت عليه. لذلك قالوا: اتق الله باجتناب المحرمات تكن من التوابين، وتورع عن اقتحام الشبهات تكن من المتطهرين، وازهد فيما زاد عن قدر الضرورة تنجو من الحساب الطويل. إنسانة دخلت إلى سوق تجاري كبير جداً، قالت: يا إلهي، ما أكثر الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان؟ إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وأقبل على خدمة مولاك تنري الثواب الجزيل. الذي يعنينا من الأسماء الحسنى موقفك من الاسم. الله قدوس، هل قدست نفسك؟ هل طهرتها؟ الله قدوس، هل أقبلت عليه؟ أخذت منه الطهر والنقاء؟ أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى معرفة أسماء الله الحسنى، لأنها أصل كبير كبير في الدين، بل هي جزء خطير من عقيدة المسلم، والحمد لله رب العالمين.